وصنع لهم قائمة إلى آخره، حلت له شفاعة يوم القيامة. هذا ترى هل يكون جواب سؤالك؟ بالنسبة لي أقول أن هذا عموم، هناك خصص وأتى بأحاديث قيدت الشيء، وما أعتقد أن المطلق هنا يحمل على المقيد. طيب كيف تفهم حلت له شفاعتي؟ يعني يدخل النار وتحل له الشفاعة؟ الأمر مبهم، لأن يوجد ناس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون النار ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له فيخرجهم الله عز وجل من النار بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل. نعم هذا معروف، لكن أنا فربما يكون هؤلاء مثلا مثلا هناك حديث معروف شفاعتي لأهل كبائر أمتي. هل يمكن أن يفسر الحديث الأول لهذا الحديث؟ الحديث المقيد حلت له شفاعتي يوم القيامة، هل يمكن أن يفسر بحديث شفاعتي لأهل كبائر من أمتي؟ ممكن. لا يمكن. وإذا وضح لك هذا أظن يكون الحديث وجواب ما تسأل عنه، لأنه قوله عليه السلام حلت له شفاعتي يوم القيامة هي شفاعة أخص من الشفاعة التي ذكرها في الحديث الثاني شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأن الذي يحافظ على الصلوات وليس فقط على الصلوات بل وعلى المستحبات والمندوبات من التعبديات هذا لا يكون من الكبائر من أهل الكبائر الذين يعني يستحقون تلك الشفاعة. وكما قال راوي الحديث الثاني وهو جابر بن عبد الله قال هذه الشفاعة ليست لنا فيوني شيء. إيش قال؟ هذه الشفاعة ليست لنا، يريد أن يقول أنه هم ليسوا من أهل الكبائر حتى تكون هذه الشفاعة لهم. فقوله عليه السلام بالنسبة لمن يجيب المؤذن ويصلي على الرسول ويسأل له الوسيلة حلت له شفاعتي هي شفاعة أهل الكبائر من أمتي، لا، هذه شفاعة خاصة. إذن هذه الشفاعة إما ما سألت عنه وإما عما لم تسأل عنه وهو رفع درجته في الجنة وهكذا. لعله المؤلف يعني هذا، لكنه كما قلت يعني ما شرح الحديث. أنا يعني قصدت شيخي ربما يكون إنسان يأكل ربا ويسمع الأذان ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل له الوسيلة، أو هذا أليس من أهل الكبائر الذي يأكل الربا؟ بلى هو من أهل الكبائر، لكن هذا له الشفاعة الثانية. أيوة ما يدخل في الأولى. نعم. جزاك الله خير. وإياك.